نحبس نتوزوز مثلا بس إلا غلوز جن يشور يشور ستغوري نورمالمون لوجي يعني ابدا نقرغي البلدي الحكومة الرسميين نجي الوسائل ننظف يا ودي نجي الوسائل وحتى الوسائل النظفان ريكلاما نسيول داكور احبس نتوزوز يشور ها لك انا متكلين تكلوا على الله الاتكال على الله والعمل العمل الجدي تجد السبب ثم التنويه الى ربي سبحانه وتعالى ييسر ذلك الاسباب ويثمر نتيجة لذلك السبب انظر نسيول ماني لا الواجب الا هذه التصافه ونحبس نتوزوز ينخر حقيقه كفار ربي وليقضي كاع كل بس نتوزوز يتطف ايام وايام رحت تغزر تقريبا اللي ينشفي يقضي اميمي خطر لشبت يتطف دماء ثم بعد ذلك ينخر للأسف الشديد مثلا ود المثال برك فقط ثم بعد ذلك أيها المسلمون وهذا شيء واجب يزم أن تثق ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لغرنا أيها المسلمون منظمة ثلاث قبل الغدير هاد خزرن بسين لمزنا جنا لنخزرن بتا يعني ربما سماني غد سماني اللي يتاليد سماني اللي ماني اللي يزقوا عدود بتا إلى خير قبلي دغربي دي زوان غول دي زقوا ونسحابوا والعلم لله تبارك وتعالى خطر وعنده مفاتيح الغيب ويجي وعنده الغيب مفاتيح الغيب سحاب دواد هما غادي يزور هذا من عند الله تبارك وتعالى لغرنا منظمة لومنا ثم بعد ذلك منظمة لومنا تجل مجودس إلا إيمي إلا من يغلب كذا غادي الخطر أتخبر خاصة نمارو استعمال وسائل العصر إذن زمان غيو المسلمون أن الثقة دي ربي سبحانه وتعالى يمين تسور رحمة تنسولي في من غنفرح دفرح وليت عيدي بابس من المي غاتقدا تجنويتو هاويسن بتا هاويسن اودي ان من ربي سبحانه وتعالى وليكن ما يكون بعد هذا والله اعلم كل هذه ملاحظه عابره لابد بها ونعود الى حلقاتنا سلسله عبار واعظات من هذه الايات هذه السلسله 20 في سوره قاف 859 لحد 9 اكتوبر 2011 بحول الله تعالى هذه الآيات التي نقرأها بعد حين ربما يعني سيجب بس العنوان باش تفهم عنوان فقط للفهم تهديد ربي سبحانه وتعالى ليهدد ويسيقر ليش البعث ويثبت لهم مرة أخرى أن البعث حق ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على هؤلاء يقول تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وقراءة حفص وأدبار السجود ويزيد تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ومضى علينا ما معنى هذا ستة أيام وميمي الناس ستة أيام تبارك وتعالى هذا سر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولعل ما رجحه العلماء أنه أن الله تبارك وتعالى يخسر أن يدرب في الغيب يعني ينشر الله غيبي الكف عن إدراكه إدراكه والبحث عن إدراكه إشراكه صفات الله تبارك وتعالى عظمة الله تبارك وتعالى غير متناهية تبحث في المخلوق لتصل إلى عظمة الخالق وهذا ما يريده الله تبارك وتعالى مما يريده الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وإلا لا يعلم الحق إلا الله تبارك وتعالى يقن شرى وتنفهم وتنفهم على حقيقته وليزي منني لشتس فالله يعلم ولا نعلم فهو حكيم الله الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة ربما قد يفهمها بعض العلماء